افتتح موقع الإنترنت لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعنوان http://www.mfa.gov.kp. سيقدم الموقع فهماً عن العلاقات الخارجية والسياسة الدبلوماسية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ويساهم في توسيع علاقات حسن الجوار والمودة والصداقة والتعاون وتطويرها بين كوريا والبلدان المختلفة في العالم، وذلك طبقاً للمثل العليا من الاستقلالية والسلام والصداقة.